أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. بيتي هدفي كل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. عالي فوق الكل والكل ليك خدام لإسمك الأجل كرامة واحترام. عالي فوق الكل والكل ليك خدام لإسمك الأجل كرامة واحترام. عظيم عظيم اسمك يا الله سيدي هدفي وكل اللي أتمناه أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. غايتي هدفي كل اللي أتمناه أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. ربي ما أبهاك متوج في الجمال والمجد في علاك. بارع الجمال ربي ما أبهاك متوج في الجمال والمجد في علاك. قدوس قدوس اسمك يا الله سيدي هدفي وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. آيتي هدفي وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. في كل زمان صالح وحكيم فوق فهم الإنسان. عادل ورحيم في كل زمان صالح وحكيم فوق فهم الإنسان. مجيد مجيد اسمك يا الله غايتي هدفي وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. غايتي هدفي وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. حبيت الخطى لأسمى الحدود واخترت المصدرات والغير موجود. حبيت الخطى لأسمى الحدود واخترت المصدرات والغير موجود. مبارك مبارك اسمك يا الله غايتي هدفي وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. غايتي هدفي وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى. أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى.